مستمعينا رافقونا اليوم بفقراتنا المنوعة وبضيوف بتسمعوهن بس على أمواج اف ام. خلونا نبدأ أولى فقراتنا، ومثل ما تعودتوا بالزاوية الأدبية النصف شهرية، مسابقة أمواج الأدبية. خلونا نسمع شو سؤال المسابقة لليوم، وأكيد منكملين لنشوف مين حالف الحظ بالأسبوع الفائت. سؤال المسابقة لليوم بيقول: الزهور هي أجمل ما خلق الله من دون روح. من قائل هذه الكلمات؟ أكيد للي عم يسمعونا بيقولوا شوي صعب السؤال، خلونا يعني نعطيكم مساعدة ونقول الكاتب هو غربي وليس عربي. فإذا الزهور هي أجمل ما خلق الله من روح، ما خلق الله من دون روح. من قائل هذه الكلمات؟ أكيد مستمعينا هذه المسابقة بالتعاون مع اتحاد الكتاب فرع طرطوس والكاتب نزار غانم، ومنرجع منأكد للفائز هدية أدبية قيمة، ويتم اختيار الفائز عن طريق القرعة. لكل اللي عم يسمعونا وأحيانا بيزعلوا مننا وبيقولوا نحن جاوبنا بالأول، ليش فاز اسم جاوب بعد مني، من إلكم نحن عم يتم الفرز عن طريق القرعة. ونتمنى أكيد الكل يتابع معنا على الإجابة على صفحتنا، صفحة إذاعة أمواج أو صفحة مها يوسف بالعربي، وإن شاء الله بيحالف الكل الحظ يا رب وبتربحوا معنا وبنتعرف عليكم أكيد عبر إذاعة أمواج. بدنا نشوف اللي فازت معنا بالأسبوع اللي قبل الفائت، هي الأستاذة فيفيان عباس، أكيد فازت بمسابقة الجائزة الماضية. يسعد أوقاتك. يا هلا أهلين، أول شي بدنا نقول لك كل عام وأنتي بألف خير. وأنتم بألف خير جميعا، وكادر أمواج كله بألف خير إن شاء الله. انت من متابعين امواج، من متابعين كادر امواج، ونحن بنتشكرك اول شيء. تسلمي. حضرتك فزتي معنا عن طريق القرعه بالمسابقه الماضيه، ايوه ونحن بنتمنى وبندعيك تكوني موجوده عنا يوم الاثنين لتستلمي جائزتك الادبيه. استاذه فيفيان، تعرفينا بحضرتك اكثر لكل اللي عم يسمعونا؟ هلا انا فيفيان عباس، كنت مديرة تحرير مجلة عمريت ل 14 سنة وما زلت، نعم، ورئيس التحرير مجلة سارة من حوالي 3 سنين نعم طبعا وما زلت. أكيد من المتابعين أنا، وأكيد بتشكركم كثير على هاللفتة الحلوة. أي لفتة مشجعة للثقافة هي لفتة رائعة جدا. نعم يمكن نحن من القلائل اللي لسه بينظروا للثقافة على أنها شيء لا يدفن، يعني مثل ما الناس بتروج أحيانا الثقافة تدفن بعصر التكنولوجيا. نعم هذا الكلام أكيد لا، مغلوط تماما. يعني انت شو رأيك في اليوم؟ ناس، شو رأيك اليوم بهيك لا هي مسابقة؟ أنا وجهة نظري هي بصراحة شغلة اهتمامات. نعم يعني الموضوع الثقافي تحديدا موضوع اهتمامات. في ناس كثير يمكن توجهت على التكنولوجيا، ولكن أغلب الأشخاص المحبين للقراءة وللكتاب الورقي لا زالوا بيحبوا الكتاب الورقي وبيشوفوه أنه شيء مهم أو أكثر متعة أو أكثر جاذبية بالنسبة لهم طبعا. يعني فهي اهتمامات، يعني حتى التكنولوجيا أحيانا تصبح مملة، أحيانا كثير تصبح مملة. فبالنسبة للمسابقة تكون طبعا هي لفتة جميلة جدا، ومثل ما خبرتك يعني أنا مشجعة لأي لفتة من هالنوع، لأنه نحن بحاجة كثير كثير إنه نرجع نحرك الذهن العربي شوي عنا، بدل ما يضل هيك بس على الموبايل وعلى الألعاب وكذا، إنه يرجع يفكر شوي بهالأشياء، يشوف هالكلمات الحلوة، يعرف لمين، مين حكى، مين يعني مين إلى حد ما ترك بصمة أدبية جميلة بالحياة. نعم نحن هاي دائما، أشياء مهمة يعني. نحن أستاذة فيفيان دائما بنقول إنه هدفنا من هالمسابقة تسليط الضوء، زيادة القراءة، محاكاة العقول الثقافية الأدبية ولو كانت بشكل بسيط يعني. نعم بس برأيك هيك مسابقة ممكن تساعد بتفعيل هالمنهج؟ هلا إلى حد ما شوفي، في ناس طبعا هي أحيانا كثير يمكن شغلة الاهتمامات أو الميول تتعدى فكرة إنه بس إنه يشوفوا سؤال مسابقة ويجاوبوا عليه. أحيانا يمكن بيدوروا عليه، بيدوروا بيدوروا تماما. يعني ما بيعرفوا بس بيدوروا. بس هي مجرد هاللفتة الدوارة هي حلوة، يعني إنه أنت حركتيهم بشيء، أو مثلا استفزيتي خيالهم بإنه مثلا عم بيدوروا على جواب هالسؤال، حتى لو كان هذا الشخص بالنسبة لهم شخص مجهول. نعم بس إلى حد ما هي الفكرة تفاعل فيها، كيف الإحساس بإنه مثلا يعني في شيء عم بيدفعك لأنك ترجع على كتاب أو على كاتب أو على عمل ما. يعني هو شيء جيد طالما في تفاعل بهالاتجاه فهو شيء جيد. يعني برأيك أستاذة فيفيان كيف ممكن نزيد من اهتمام المتابعين والأصدقاء لهيك مسابقات؟ شو ممكن يكون في أفكار لسه كمان جديدة ولو كانت مبسطة تشجع نوعا ما؟ والله هي المشكلة إنه نحن يمكن هلا بالزمن اللي نحن فيه اللي صعب شوي زيادة، يعني عن نعم إنه الواحد يقدم أي أفكار أدبية أو ثقافية، لأنه في اهتمامات أخرى يمكن أولى شوي. طبعا صحيح أنا ضد الموضوع، ولكن الزمن بيفرض حاله أو الواقع بيفرض نفسه. صحيح فهي فكرة مسابقتكم، فكرة تفاعل عن طريق الفيسبوك، يعني أنا بشوفها نعم إنه فكرة جيدة جدا. نعم ليش؟ لأنه مثلا يمكن هلا أقرب بالنسبة للوصول للناس، عم بيكون فيسبوك أقرب من إنه مثلا نوصل بطرق أخرى. نعم أنت برأيك شباب، أنت فزيادة هالموضوع، زيادة هالفكرة هي حلوة، يمكن مثلا توسيع عن طريق مسابقة من عدة أسئلة نعم كمان هي شيء جيد. أكيد نحن كل مقترحاتكم بنتمنى تتواصلوا معنا فيها لنطور فكرة، لنطور فقرة، بالفعل ترقى لمستوى اللي عم يتابع أمواج. أستاذة فيفيان، برأيك اليوم شباب اليوم عم يقرأوا؟ والله مثل ما خبرتك اول شيء، انه انا برايي انه القراءه اهتمام، يعني بالنسبه اهتمام. لكل الناس اللي بينظروا للموضوع على انه يندثر قليلا قليلا، لا هو اهتمام. في اشخاص كثير مثلا ما زالت تهتم بالقراءه، في اشخاص كثير مثلا يمكن بعدوا شوي ولكن مو كثير، ولكن احيانا يمكن ظروف الحياه شوي بتفرض عليهم، ولكن لما بيصروا يرجعوا للكتاب بيرجعوا بشغف. فموضوع القراءه موضوع اهتمام مثل هلا اي شيء نحن، ثاني. انت دائما عم تكوني معنا وعم تجاوبينا بمعظم الاسئله اللي عم نطرحها. بتحسي الاسئله صعبه ولا مستواها عادي، مستواها متوسط؟ هلا انا يمكن صعب شوي اني اعتبرها صعبه، يمكن لانه انا من النوع انت قارئه. القارئ النهم. اي نعم طبعا نعم قارئ نهم، فممكن بالنسبه لي ما تكون كثير صعبه، بس هي كمستوى عام فيها جزء من الصعوبه وهذا شيء جيد. نعم انا كمان كنت بدي اقترح شيء، انه مثلا الاشخاص اللي بيشجعوا القراءه، ويمكن انا راح ابلش مني، نعم ممكن كمان عندهم مثلا مكتبات غنيه جدا، فممكن تقديم عده كتب مثلا كمان تكون جزء من هذه المسابقه لتعزيز اكثر. حلو كتير، أكيد نحن بنتشكر أيضا مبادرتك الرائعة. نحن بنشكر كل إنسان فعلا عم يحاول يقدم للثقافة للكتاب شيء، ونحن أكيد ناطرينك نتعرف عليكي. أستاذة فيفيان مشكورة كتير، دائما على تواصلك مع أمواج، على مشاركتك شكرا بأمواج، لكم، سواء شكرا لك بشكل شخصي، واكيد انا بشرفني كثير اني اكون معك. وأكيد نورتينا اليوم بسماع صوتك. كل عام وأنتي بألف شكرا لك خير، انتي وإن بألف شاء الله خير يا رب. بنشوفك أكيد يوم الاثنين مننسق أكيد تحت الهواء. وأهلا ان وسهلا شاء فيكي، الله، وشكرا إلك، شكرا وينعاد والله عليكي، وبتمنى دائما يضل تواجدك موجود معنا بأمواج، ودائما ان شاء الله تتابعينا وتشاركينا. ان شاء الله، اكيد بتشرف اكيد. شكرا إلك شكرا أستاذة كثير، فيفيان عباس. شكرا، يا هلا. مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك. هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، شو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك، هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، شو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك. أكيد مستمعينا رح نرجع نذكر بسؤال المسابقة الأدبية لليوم: من الزهور هي أجمل من خلق الله من دون روح؟ من قائل هذه الكلمات؟ أكيد الكاتب غربي، هذه وسيلة مساعدة، خلوها بيناتنا أكيد أصدقائنا المستمعين.